بقية الأحاديث الواردة في باب هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إلى المدينة. وفي هذا الباب أحاديث كثيرة، وقفنا على حديث سيدنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي شيخ الإمام البخاري بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير إلى الإمام البخاري في صحيحه، يقول: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وهو الدمشقي قال: حدثنا محمد بن حمير، ده حمصي حرر الله الشام وحقن دماء أهليها وسائر المسلمين، فالإسناد هنا إسناد شامي، سليمان بن عبد الرحمن دمشقي ومحمد بن حمير حمصي، وفي مدينة حمص في مسجد سيدنا الإمام خالد بن الوليد مدفون فيها، مدفون فيه وله مسجد ومقام هناك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح القلوب إلى محبة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى الألفة بين المسلمين جميعا حكاما ومحكومين. وأنه به قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال: حدثنا محمد بن حمير قال: حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة، برضو ده شامي، برضو العقيل الشامي، يعني إسناد كله شاميين. أن عقبة بن وساج، ده برضو بصري وسكن الشام، شوف الإسناد ماشي كده من أوله كده شوام كله. أن عقبة بن وساج حدثه عن أنس خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس في أصحابه أشمط. قدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني المدينة لما هاجر، يبقى فيه هنا يعني مقدر معروف ضمنا، قدم النبي صلى الله عليه وسلم أي المدينة لما هاجر هو وأصحابه إليها، وليس في أصحابه أي المهاجرين معه أشمط غير أبي بكر، وممكن تقول غيره وممكن تقول غيره، رواية أبي ذر الهروي غيره بالضم هكذا، وباقي روايات البخاري غيره بالفتح. والأشمط هو الذي اختلط سواد شعره بالشيب، يسموه أشمط، يعني بدأ يشيب، بل الأشمط هو الذي شاب واختلط شعره الأسود بالشعر الأبيض، ما كانش حد شعره مختلط بالبياض من صحابة النبي وقت هجرته إلا أبو بكر. وليس في أصحابه أشمط غير، وقلنا ممكن تنفع غيره روايتان صحيحتان، أبي بكر فغلفها بالحناء والكتم، لأن السنة إن الإنسان يعني يستعمل الحناء والكتم ليغطي شيبه للرجال، والكتم نوع من النبات يضاف على الحنة فيمنع الحمرة الزائدة التي فيها أو الصفرة الزائدة، يعني يكتم شوية، عشان كده يسموه الكتم، يكتم الحمرة أو بريق الصفرة فيها. فغلفها بالحناء والكتم. وقال دحيم: حدثنا الوليد، برضو الوليد بن مسلم الحافظ عالم الشام، برضو ما زلنا في علماء الشام، قال: حدثنا الأوزاعي، من كبار علماء الشام أيضا، قال: حدثني أبو عبيد عن عقبة بن وساج قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فكان أسن أصحابه أبو بكر. أسن أصحابه من حيث الشيب، ولكن معلوم أن سيدنا رسول الله كان في السن أكبر من سيدنا أبي بكر، لكن النبي كان شعره كله أسود شباب، حتى عند وفاته صلى الله عليه وسلم كانوا يعدون في شعره 20 شعرة بيضاء فقط في لحيته وفي رأسه، حتى أنه كان إذا ادهن وارهن الدهن، يعني من لمعان الدهن في الشعر يختبئ الشعر الأبيض ما يبانش صلى الله عليه وآله وسلم. فكان أسن أصحابه أبو بكر فغلفها بالحناء والكتم حتى قنأ لونها. قنأ لونها يعني ضربت حمرتها إلى السواد. وعن أبي قال حدثنا أصبغ، ده بقى إسناد مصريين، الإسناد اللي جاي ده بقى كله مصريين. قال حدثنا أصبغ ابن اللي هو ابن الفرج القرش المصري، ده كان كاتب عبد الله بن وهب المصري، كان كاتب عبد الله بن وهب المصري. قال حدثنا ابن وهب اللي هو ايه بيروي عمن كان يكتب عنه اللي هو سيدنا عبد الله بن وهب مصري ايضا، عن يونس اللي هو ابن يزيد الايلي، عن ابن شهاب اللي هو الامام محمد بن مسلم الزهري التابعي الشهير، عن عروة اللي سيدنا عروة بن الزبير بن العوام يروي عن خالته سيدتنا عائشة أم المؤمنين، عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر، يبقى بتوصف أباها، تصف سيدنا أبي بكر، قالت أن أبا بكر رضي الله عنه تزوج امرأة من كلب، يعني من بني كلب قبيلة من قبائل العرب، امرأة من كلب يقال لها أم بكر، فلما هاجر أبو بكر طلقها فتزوجها ابن عمها. هذا الشاعر الذي قال هذه القصيدة رثى كفار قريش، رثى كفار قريش في قصيدة لما ماتوا في بدر في القليب يرثي الكفار، يعني يبقى فهمنا من هنا ان ام بكر زوجة ابي بكر كانت كافرة فطلقها وهاجر فتزوجت ابن عمها كافر مثله. وهذا الشاعر اللي كان ابن عمها كان اسمه ابو بكر شداد بن الاسود ابن عبد شمس. هذا الشاعر الذي قال هذه القصيدة رثى كفار قريش الذين قتلوا في بدر ودفنوا في القليب، وماذا بالقليب قليب بدر، وماذا بالقليب قليب بدر من الشيزة تزين بالسنام. كأنه بيندب أهل القليب اللي هم الكفار، والشيزة اللي هي عبارة عن أنواع من الشجر يؤخذ من خشبها وتصنع الجفان الكبيرة التي يوضع فيها الطعام، كأنه يعني بيرثي كرمهم وعظم جفانهم وأطباقهم المصنوعة من الشيزة التي كانوا يصنعون فيها الثريد ويطعمون الطعام. فالشيزة هنا نوع من الجفان مصنوعة من شجر الشيزة، جفان خشب. وماذا بالقليب قليب بدر، والقليب هو كل بئر لم يطوى يعني لم يبنى حفته يسمى قليب، يبقى أي بئر لا حفة له مبنية يسموه قليب. وماذا بالقليب قليب بدر من الشيزة يعني من أصحاب الشيزة تزين بالسنام يعني تملأ بالطعام ويوضع عليها أجزاء من سنام الجمل ليؤكل، تزين بالسنام حين تقدم للناس يعني. وماذا بالقليب قليب بدر من القينات والشرب الكرام، برضو من أصحاب المغنيات لأنه كانوا يجتمعوا على الطعام وعلى الخمر وعلى المغنيات، دي عادات الجاهلية. وماذا بالقليب قليب بدر من القينات والشرب الكرام تحيي بالسلامة في رواية تحيينا بالسلامة أم بكر وهل لي، في رواية فهل لي بعد قومي من سلام يحدثنا الرسول، اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يحدثنا الرسول بأن سنحيا وكيف حياة أصداء وهامي، يعني نبعث مرة أخرى ويحيينا الله مرة أخرى، مكذبا بالبعث كأنه بيستبعد هذا يعني. يحدثنا الرسول بأن سنحيا أي بعد الموت وكيف حياة أصداء وهامي، والأصداء اللي هو ذكر البوم، البوم طائر يبقى عايش في الأماكن الخربة، وهام برضو إيه عبارة عن البوم برضو، كأن العطف هنا عطف تفسير أو عطف بيان، لأن كان الجاهلية يعتقدوا أن الإنسان إذا مات حلت روحه في طائر يطير في الجو ثم تنتقل من طائر إلى طائر هكذا على عادة اعتقاد الجاهلية، اللي هي موضوع الاستنساخ والحاجات اللي هي إلى الآن في بعض الناس في الهند وفي بعض البلاد بيعتقدوا هذا، استنساخ الأرواح. فهو هنا بيعرض اعتقادات الجاهلية وأساطير الجاهلية فيما بعد الموت. يحدثنا الرسول بأن سنحيا وكيف حياة أصداء وهامي، كأنه هنا بيستفهم استفهام استبعادي واستنكاري، فهو ينكر البعث في قصيدته. وعن أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن ثابت عن أنس، ثابت هو ثابت البناني، يروي عن سيدنا أنس بن مالك لأنه هو أبو زوجته، يعني حماه بلغة المصريين، كان متزوج بنت سيدنا أنس سيدنا ثابت البناني، فيروي عنه كثيرا، زي ما سعيد بن المسيب كده كان متزوج بنت أبي هريرة فيروي كثيرا عن أبي هريرة، فتلاقي سعيد بن المسيب يروي كثيرا عن أبي هريرة، وثابت اللي هو البناني يروي كثيرا عن أنس بن مالك لأنه كان قائده حين عمي لما كبر، وكان زوج ابنته فكان يروي عنه كثيرا، عن ثابت عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم. طبعا عارفين أن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ هجرته بدل ما يتجه للشمال المدينة شمالا، فالمفروض أن يخرج للشمال، لكن أراد أن يخفي حاله فتوجه للجنوب أولا عند غار ثور، واختبأ فيه 3 أيام حتى يهدأ الطلب. فكفار قريش لما علموا أن النبي خرج ولم يدروا بخروجه لأنها شاهت وجوههم أي شوهت، فلم يستطيعوا أن يروه وقد خرج وهم متيقظون ينظرون ولا يبصرون، وقرأ عليهم أوائل سورة ياسين ووضع على رأسهم التراب، وترك سيدنا علي بن أبي طالب نائما في فراشه، وانطلق صلى الله عليه وسلم إلى غار ثور هو وسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ومكث فيه 3 أيام. تحروا آثار الأقدام، النبي كان لا أثر لأقدامه في الرمال، فتحروا آثار أقدام أبي بكر، وكانت آثار أقدام أبي بكر معروفة عندهم لأن عندهم علم الأثر، كان علم يعني مشهور وكانوا خبراء في علم الأثر، فتحروا أقدام أبي بكر حتى وصلوا إلى غار ثور، فوقفوا على غار ثور، وغار ثور منخفض، فكان الإنسان يبقى في الغار ينظر إلى أقدام من واقف على باب الغار، وربنا سبحانه وتعالى أمر العنكبوت أن تخيط خيوطا على فوهة الغار، وأمر حمامة أن تبيض وأن تعشش على هذا العنكبوت وتركض، وكانت هذه المنطقة لا حمامة فيها، فكان بعد ذلك حمام الحرم اللي موجود ده من ذرية هذه الحمامات. التي كانت على الغار، لأن المنطقة دي لم يكن فيها حمام أصلا. فسيدنا أبي بكر لما نظر وجد أقدام القوم فخاف على لا على نفسه بل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول سيدنا أبي بكر: فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، القوم هنا اللي هم كفار قريش الذين يطاردونهم. فقلت: يا نبي الله، لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. قال: اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما. إذا كانوا اثنان في معية الله، طالما الله معهم يخطف عنهم الأبصار فلا يرونهم، يعني حتى لو بصوا مش هيشوفون. اثنان الله ثالثهما. وقلنا إن في فرق بين اثنان الله ثالثهما وقول النصارى الله ثالث ثلاثة. فالنصارى لما يقولوا الله ثالث ثلاثة جعلوا الله في الأكوان، حل في الأكوان، معدود داخل الأكوان، فكفروا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اثنان الله ثالثهما كما في القرآن: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا إلا هو ثالثهم؟ ما ينفعش. لو قال إلا هو ثالثهم بقت زي عقيدة النصارى، إحنا مش عقيدتنا زي النصارى. يبقى الله خارج عن الأكوان لا يحل فيها، لأن الأكوان محصورة محدودة مخلوقة، والله خالق قاهر مطلق لا يحصره حاصر ولا يحل في الحوادث. واضح؟ عشان كده جعل الله خارج عن الأكوان، فقال الله ثالثهما، اثنان الله ثالثهما أي ناصرهما. وعن أبي قال: حدثنا علي بن عبد الله اللي هو المديني، سيدنا علي بن عبد الله المديني نسبة للمدائن اللي هي مدينة في العراق حررها الله، إنما لما يبقى نسبة للمدينة المنورة نقول عليه المدني، لكن لما يقولك المديني يبقى نسبة للمدائن اللي هي مدينة في العراق. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا الوليد بن مسلم، ده دمشقي بقى، الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، دمشقي برضه اللي هو الإمام عبد الرحمن الأوزاعي. وقال محمد بن يوسف: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا الزهري اللي هو الإمام الزهري محمد بن مسلم بن شهاب قال: حدثنا عطاء بن يزيد الليثي قال: حدثني أبو سعيد اللي هو الخدري رضي الله عنه الصحابي قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن الهجرة، سأله عن الهجرة أن يبايعه للهجرة. والأعراب يسكن البادية والهجرة تحتاج الإقامة في مدينة، فجاء الأعراب الذي يسكن البادية يسأل النبي عن الهجرة أن يهاجر إليه في المدينة ويقيم معه. فقال: ويحك، إن الهجرة شأنها شديد، يعني واجبات الهجرة وحقوق الهجرة شديدة قد لا تستطيع القيام بها. ويحك دي كلمة استبعاد، يعني كأنه يعني أو يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم مشفق عليه، يعني فيها كلمة استبعاد مع الشفقة، فهو يشفق عليه. ويحك، إن الهجرة شأنها شديد، فهل لك من إبل؟ أنت عندك إبل يعني جمال؟ قال: نعم. قال: فتعطي صدقتها، يعني زكتها. أنت عارف أن صدقة الجمال اللي عنده خمس جمال يطلع شاه، ليها نظام كده وليها نصاب ماشي. فبيقول له: هل بتؤدي زكتها؟ طبعا إذا كانت سائمة يعني بترعى في كلأ مباح بشروط الزكاة المعروفة. فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فتعطي صدقتها يعني الواجبة؟ قال نعم. قال فهل تمنح منها يعني تعطيها لغيرك يحلبها منحة هدية من باب المواساة؟ قال نعم. يبقى سأله عن أنه يؤدي صدقة الواجبة اللي هي الزكاة، وأنه يؤدي أيضا صدقة النافلة، وهو أنه هو يمنح منها من لمن يحلبها. قال نعم. قال فتحلبها يوم ورودها. كانت عادة العرب الكرام أن يوم ورود الإبل يعني لما تروح تشرب يوم يحلبها مكان مشربها، عشان المساكين والفقراء بيروحوا عند مشارب الإبل لعل أصحابها ما يحلبوها يمنحوهم بعض اللبن. وكان خبيث الطبع يعمل إيه؟ يخلي الإبل ترد وما يحلبهاش عند موردها، وبعدين لما ترجع إلى معطنها يحربها عشان يحرم الفقراء. فمن عادات العرب الكرماء إن هم كانوا يحلبوا الإبل بتاعتهم عند مواضع ورودها للماء حيث يجتمع المساكين. قال فتحلبها يوم ورودها. قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. يعني اعمل من وراء البحار، يعني مش شرط تيجي المدينة، اعمل طالما انت بتعمل الحاجات دي اعمل في أي مكان ولو في أبعد الأماكن. من فإن الله لن يترك يعني لن ينقصك من عملك شيئا. واكلفوا من الأعمال ما تطيقون، لأن النبي رأى أنه لا يطيق الهجرة والقيام في المدينة وترك أعماله ونصرة النبي والخروج للغزوات، كل هذه مشقة قد لا يتحملها هذا الأعرابي. فالنبي دله على أن يكلف من الأعمال ما يطيق صلى الله عليه وآله وسلم رحمة به وشفقة عليه. قال فاعمل من وراء البحار، يعني اعمل من وراء البحار يعني في آخر الدنيا باللغة المصرية بتاعتنا، اعبد ربك في آخر الدنيا طالما بتعمل الخصال الطيبة دي، فلن يترك الله عملك يعني لن ينقصك عملك ويثيبك عليه. فإن الله لن يترك من عملك شيئا يعني من ثواب عملك شيئا. يبقى فيه يعني تملي لغة العرب كده تلاقي فيه مقدرات انت تفهمها وإن كانت غير مذكورة. لغة العرب كده تمتاز بهذا، إنها دي مش كل حاجة يقولها لك، لكن انت تفهم ايه المقدر الغائب. لدرجة ان احنا لسه كنا بنتناقش قبل المغرب، فبنقول ان احيانا يأتي الضمير لغير مذكور للعلم به، يعني تملي يقولك الضمير يكون لآخر مذكور. لا ده مش شرط، دي مش قاعدة مستقرة، ده احيانا الضمير يأتي لغير مذكور للعلم به، زي في القرآن في آيات كثيرة، منها مثلا الآية اللي حضراني دلوقتي، وإن فريقا من أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. شوف الضمير اهو يعرفونه، الهاء دي ضمير ما يعودش على الكتاب، ده يعود على النبي. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فالضمير هنا عائد على غير مذكور وهو النبي للعلم به. فهمتني ازاي؟ والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، مش يعرفون الكتاب. مش تقول لي ما هو الضمير يعود على آخر مذكور، لا هنا مش ما يعودش على الكتاب، طب يعود على النبي. طب وفين ذكر النبي في الآية؟ هل سبق ذكره؟ لم يسبق ذكره في الآية، لكن للعلم به. يبقى أحيانا يأتي الضمير لغير مذكور للعلم به، زي احنا في اللغة بتاعتنا العامية اقول لك ايه هي كم دلوقتي، يعني الساعة كام، مش كده برضو؟ اما اقول لك هي كم دلوقتي تروح بصص على طول تقول 9:50. طب وهي دي يعني عرفتها منين ان هي بسأل عن الزمن؟ للعلم به. واما اقول لك برضو هي مطرت، يعني السماء، مش كده برضو؟ فيبقى لغة العرب احيانا يأتي الضمير لغير مذكور، وأحيانا تأتي اللغة مختصرة لأن المحذوف مقدر معلوم يفهمه أي واحد، فهمتني؟ زي هنا مثلا، فإن الله لن يترك عملك، يعني لن ينقصك عمل. هو العمل ده يعني حاجة محسوسة كده بتتنقص؟ لا، لكن الثواب كأنه بيقول له لن ينقصك ثواب عملك. فلازم ناخد بالنا من لغة العرب علشان نفهم القرآن والسنة جيدا، وعشان نفهم كلام الناس، واخد بالك؟ زي مثلا ايه، في ناس كتير اسمعهم يقول لك ايه ده بيذبح لسيدنا الحسين يبقى بيذبح لغير الله. ناس عوام يقول لك انا حذبح لسيدنا الحسين، من العوام اللي بيحبوا سيدنا الحسين مثلا، ما هو يقصد ايه؟ حذبح واتصدق واهب الثواب لسيدنا الحسين، كل ده مقدر محذوف، فهم؟ لان احنا عارفين سيدنا الحسين في برزخي لا ياكل ولا يطعم، طب يعني هيذبح له ليه يعني؟ ما هو الانسان بعد وفاته لا ياكل ولا بيشرب، يبقى يذبح له ليه؟ ده يذبح له عشان يتصدق، علشان يهب ثواب الصدقه للميت. وهل يجوز هبه الصدقه للميت؟ يجوز بالاجماع، يبقى هو يقصد كده، هذبح لسيدنا الحسين يعني هذبح ذبيحه واهب ثوابها واتصدق بها واهب ثواب هذه الصدقه لسيدنا الحسين، زي ما تجيب صدقه كده تذبحها وتهب ثوابها لابيك الذي توفي حديثا او لجدك الذي مات قديما، ودي بتحصل عادي في كل اسره عادي. لكن اما اقول هذبح لفلان وفلان ده صديقك، اعرف انك انت هتعزمه على الطعام، فهمت ازاي؟ اما تقول انا هذبح لفلان خروف وفلان ده يكون صديقك وعايش، تفهم على طول ان انت هتعمل له ايه؟ طعام وتعزمه عليه، فهمت بقى؟ كل ده بتفهمه ازاي؟ بالتقدير. انما في بعض الناس ما يفهمش لغه العرب، يقوم يقول لك ايه ده بيذبح لسيدنا الحسين، يعني بيذبح باسم الصنم، هيقول باسم سيدنا الحسين، ده شرك والعياذ بالله. يبقى ده مش فاهم لغه العرب، يبقى ده ما فهمش لغه العرب واساء الظن في المسلمين، فهمت ازاي؟ لازم يفهم لغه العرب. ربنا بيقول قرانا عربيا غير ذي عوج، يبقى لازم تعرف العربيه، تعرف العرب بيتكلموا ازاي وتفهم الحكايه دي. انما مش تفهم انت العربي بطريقه غير عربيه وبعدين تستنتج من هذا الفهم الخطا احكام ثم بعد ذلك تكفر المسلمين، ما يصحش، فهمت المساله يا استاذ؟ لان دي مشكله بتحصل عند كثير من الناس. باب مقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه المدينة. احنا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأت هجرته يوم الخميس، وكان فاضل 5 أيام وسفر يخلص، شهر سفر يخلص، لخمس بقينا من سفر، يوم خميس وصل الغار، قعد فيه الجمعة والسبت والحد، خرج من الغار يوم الاثنين وتوجه للمدينة، كنا دخلنا في شهر ربيع الأول، وصل المدينة يوم الاثنين 12 ربيع، كويس؟ يبقى النبي وصل المدينة يوم الاثنين 12 زي يوم ميلاده صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل طبعا في 8 من ربيع، وقيل 10 من ربيع، وقيل 11، على خلاف في التأريخات، لكن معظم العلماء قالوا هو كان يوم الاثنين من شهر ربيع الأول بعد 10 منه على الغالب، واخد بالك؟ وأصحابه المدينة، طبعا أصحاب النبي وصلوا المدينة قبله، لأن النبي انتظر الإذن من ربه، أذن لأن كانت بيعة العقبة الثالثة كانت في موسم الحج، كانت في منى، وبعد بيعة العقبة النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه فبدأوا يهاجروا من محرم، علم الناس رجعت إيه من الحج، القبائل راحت بيوتها وراحت أماكنها، بدأوا الصحابة بعدما أذن لهم النبي بالهجرة من محرم يهاجروا. عندك محرم وصفر كله قاعد كل يوم شوية يهاجروا شوية يهاجروا لحد ما جاء الإذن للنبي صلى الله عليه وسلم فهاجر في آخر سفر. لكن في كثير من أصحابه وصلوا قبله، وبعض أصحاب النبي وصلوا بعده أيضا. وعن أبي قال حدثنا أبو الوليد، أبو الوليد اللي هو هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ الإمام البخاري، قال حدثنا شعبة اللي هو إيه شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث في عصره، قال أنبأنا أبو إسحاق اللي هو عمرو السبيعي عمرو بن عبد الله السبيعي أنه سمع البراء رضي الله عنه قال أول من قدم علينا مصعب بن عمير، يعني بالمدينة. لأن احنا عارفين أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بيعة العقبة الثانية اللي كان فيها 12، ما هو الأولى كان فيها 6 والثانية كان فيها 12 والثالثة كان فيها 72، فهم؟ بعد بيعة العقبة الثانية أرسل مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم مع أهل المدينة يعلمهم القرآن. قال أول من قدم علينا مصعب بن عمير، اللي هو مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف، يعني من أسرة النبي، نسبه يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في هاشم. وابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم اللي هو عمرو الأعمى. ثم قدم علينا بعديهم عمار بن ياسر، ما احنا عارفين ان عمار بن ياسر صاحب الهجرتين وصلى الى القبلتين ومات في نصيبين، عشان تحفظها كده. سيدنا عمار بن ياسر صاحب الهجرتين، يعني هاجر الحبشة وهاجر المدينة، وصلى للقبلتين يعني من المهاجرين الاوائل، لان المهاجرين الاوائل كان هم مين اللي صلوا للقبلتين، يعني هجروا وصلوا 17 شهر لبيت المقدس، وبعد 17 شهر تحولت القبلة، واضح؟ ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال اللي هو سيدنا بلال المؤذن رضي الله عنهم. وعنه به قال حدثنا محمد بن بشار اللي هو بندار شيخ الإمام البخاري، بندار جاي من بندر يعني، وهي بمعنى السوق أو المدينة الكبيرة، لأنه كان سوقا في العلم، يعني كنت تسأله في النحو يجاوب، في التاريخ يجاوب، في الحديث يجاوب، في القرآن يجاوب، في الطب يجاوب، في الفقه يجاوب، الله ده سوق ده، فسموه بندار عشان كده، يعني كأنه سوق العلم. ده شيخ الإمام البخاري محمد بن بشار. قال حدثنا غندر، غندر اللي هو محمد بن جعفر، ظل 40 عاما يصوم يوما ويفطر يوما، سيدنا محمد بن جعفر غندر هذا، ده كان زوج أمه شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين، فتلاقي شيخه هو زوج أمه اللي هو شعبة بن الحجاج فيروي عنه على طول. يبقى حدثنا غندر، قال حدثنا شعبة، شعبة زوج أمه وشايف، وهو اللي أطلق عليه غندر عشان كان يكثر عليه الأسئلة كثيرا في أثناء مجلس الحديث، فكان يقول له اسكت يا غندر، يا غندر يعني باللغة بتاعتنا يا مشاغب، كويس، فأطلق عليه فبقى مشهور بكلمة غندر. عن أبي إسحاق اللي هو عمرو بن عبد الله السبيعي قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكان يقرئان الناس، في رواية وكانوا بالجمع كده، لأن في لغة العرب إن ما فيش مثنى، في لغة من لغات العرب ما فيهاش مثنى، يا مفرد يا جمع، زي الإنجليش كده، ما هو الإنجليزي كده، يعني الإنجليزي والفرنسي واللاتيني ما عندهمش مثنى، يا مفرد يا جمع، في لغة من لغات العرب كده برضه فصيحة، يعني خلي الاثنين يكلموا كأنهم جمع، كويس. عشان كده في رواية في البخاري برضه صحيحة يقول وكانوا يقرؤون القرآن وهم اتنين، وكانوا على لغة من لا يعتبر المثنى جمعا، واخد بالك؟ فقدم بلال وسعد، يعني بعد كده بقى، وسعد اللي هو سعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا جاب أسماءهم كلهم ابن إسحاق في السيرة، اللي عايز يعرف أسماء 20 يروح لسيرة ابن إسحاق هيعرفهم واحد واحد، سهلين يعني. ثم قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبعا ومعاه أبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فرحهم هنا يقول لك منصوبة على نزع الخافض، يعني أصلا كفرحهم برسول الله، والكاف دي كاف التشبيه تختبر من حروف الجر، فلما نزعنا الخافض اللي هو حرف الجر اللي هو كاف التشبيه نصبنا الكلمة فبقت فرحهم برسول الله، يسموها منصوب على نزع الخافض. فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى جعل الإماء، والإماء هنا جمع أمة، وهي إيه؟ المرأة يعني، يقولن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما قدم، يعني فما قدم النبي إلى المدينة حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى، كان حفظها يعني في سور من المفصل. ده البراء بن عازب ده أنصاري، فبيحكي إن النبي صلى الله عليه وسلم على ما وصل، والصحابة دول جم فرادة بعضهم تلو بعض، على ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم كان هو حفظ من المفصل سبح اسم ربك الأعلى وبعض السور أخرى من المفصل. إيه هو المفصل؟ هي من القرآن المفصل الذي يبدأ من سورة الحجرات إلى آخر المصحف، وقيل من سورة قاف إلى آخر المصحف، ده اسمه المفصل. يبقى المفصل هو من أول الحجرات إلى آخر المصحف، ومذهب آخر أنه من أول قاف اللي هي السورة اللي بعد الحجرات على طول إلى آخر المصحف. والمفصل ينقسم إلى ثلاث أقسام: طوال المفصل ومتوسط المفصل وقصار المفصل. طوال المفصل من الحجرات لحد النبأ اللي عما يتسألون، اسمه طوال المفصل. من النبأ لحد الضحى يسموه متوسط المفصل، ومن الضحى للآخر قصار المفصل. يبقى ما أقول لك لما تأم الناس صلي بقصار المفصل تعرف على طول، يعني من الضحى وناس. أما أقول لك إذا أمت الناس صلي بمتوسط المفصل تبقى فاهم على طول إنها من النبأ لحد الضحى. إذا قلت لك لما تصلي الفجر صلي بطوال المفصل عشان الناس تدركك وتستيقظ من النوم، تفهم على طول إنك أنت تصلي من أول سورة، أي سورة من سور من أول الحجرات لحد النبأ. واضح؟ الإمام النووي رجح إن المفصل يبدأ من إيه؟ من الحجرات، ده ترجيح الإمام النووي، لكن بعض العلماء خالفوا الإمام النووي قالوا لا ده يبدأ من قاف. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي عالم مصر، التنيس دي تبع دمياط، كانت عاملة زي راس البر كده، وبعدين بمرور الوقت البحر كلها فليس لها وجود الآن. تروح دمياط فين تنيس؟ يقول لك ما نعرفش، لأن البحر أكلها، كانت إيه على لسان البحر كده زي راس البر كده. ده سيدنا عبد الله بن يوسف التنيسي. قال أخبرنا مالك، لأنه قعد في المدينة يطلب العلم على الإمام مالك سنين طويلة، وبعدين رجع مصر فنشر علم الإمام مالك، وكان من رواة الموطأ في مصر، موطأ الإمام مالك اللي هو سيدنا عبد الله بن يوسف التنيسي، وأيضا من رواة مذهب الإمام مالك الفقهي. قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال. وعك يعني مريضة، ولا طالما ذكروا المدينة يبقى بالحمى، لأن احنا عارفين ان المدينة يثرب كان فيها وباء يؤدي الى الحمى، وباء يثرب معروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كسر وباء يثرب على الصحابة وتعبوا وجالهم الحمى، كلهم مرضوا، معظمهم لما راحوا المدينة جات لهم الحمى دي وكادوا يموتوا يهلكوا. فالنبي دعا الله سبحانه وتعالى انه ينقل حمى يثرب الى الجحفة، الجحفة اللي هي رابغ نقاط اهل مصر على ساحل البحر، وكان في الفترة دي يسكنها اليهود. فصحت المدينة للصحابة بعد ذلك الى يومنا هذا، ما حدش يروح المدينة عيان الا وتلاقيه خف، سبحان الله، ويبقى عندك طاقة تنام هناك ساعتين تبقى نشيط طول اليوم في المدينة، تيجي هنا في مصر تنام لك 10 ساعات تبقى لسه عايز تنام تاني. هناك في المدينة سبحان الله النشاط يدب في كل الناس، حتى اللي كان ضهره بيوجعه يجي يصلي واقف، يصلي على كرسي، يروح المدينة يصلي من قيام وقعود، يبقى حاجة جميلة كده ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ايه وربنا جمعنا هناك ان شاء الله جميعا. وعك ابو بكر وبلال، قالت فدخلت عليهما وهما مرضى يعني، فقلت يا ابت كيف تجدك، يعني كيف تجد نفسك، كيف تجدك يعني كيف تجد نفسك، ويا بلال كيف تجدك، قالت فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، يعني كأنه بيقاسي عناء الحمى كأنه خلاص هيموت، كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى يعني أقرب من شراك نعله. عارف شراك نعله اللي هو رباط الجزمة دلوقتي بلغة المصريين كده، رباط الجزمة أو إيه رباط الحذاء يعني، عشان إيه ما نقولش الجزمة كده، الجزمة دي اللغة العامية بتاعتنا، لكن الحذاء، الحذاء اللي هو بتلبسه في قدمك، يبقى شراك النعل هو ما يربط به النعل. يعني شوف انت شراك النعل لازق عليك ازاي والرباط لازق عليك ازاي، فهو بيشبه قرب الموت من الانسان انه اقرب من شراك النعل. وكان بلال اذا اقلع، في رواية اقلع رواية ابي ذر الهروي، عنه الحمى، يعني لما يرتفع عنه الحمى يفوق شوية كده، يرفع عقيرته يعني يدندن ويتكلم ويقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة أو مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. دي أماكن في مكة يعني، كأنه كل ما يفوق يقول فين أيام مكة، ولا يوم من أيام مكة من الألم اللي هو فيه. فبيقول ليت شعري، يعني بيتمنى، يعني ليت شعري دي نوع من التمني، كلمة على بعضها كده ما تقولش ليت لوحدها وشعر لوحدها، لا حطها على بعض كده مصطلح عندهم، يعني يا ريت، يبقى للتمني. ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، اللي هي أنواع من النباتات اللي بتنبت في مكة، كأنه بيقول يعني إيه هيجي يوم كده فتح عيني ألاقي نفسي صاحي كده في مكة زي ما كنت زمان. وهل أردن يوما مياه مجنة، دي أنواع من الآبار قريبة من مكة، آبار كانوا يجيبوا منها المية. وهل يبدون لي شامة وطفيل، أسماء جبال في مكة، كأنه هو إيه بيتمنى أنه هو يرجع تاني يعيش في مكة حيث كانت صحته معه وليس ولم يكن مريضا. قالت عائشة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، راحت لرسول الله قالت له أبو بكر بيقول كذا وبلال بيقول كذا والاتنين بيتنفضوا من الحمى ويكادوا يموتوا، فحكيت له قصته. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. وربنا استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في دعوة النبي إلى الآن إن شاء الله وإلى أن تقوم الساعة. وعن أبي قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عبيد الله ابن عدي أخبره قال دخلت، في رواية دخل، على عثمان حا، وده جزء من حديث سبق قريناه قبل كده، حا يعني تحول إسناد، يعني سمعوا من جهة تانية كمان. وقال بشر بن شعيب حدثني أبي، احنا قلنا بشر بن شعيب، ما يقول حدثني أبي، يبقى أبي مين؟ شعيب. هتيجي تدور على أبوه فين؟ ما هو قال لك، فهم؟ يبقى يقول حدثني أبي يبقى شعيب خلاص. عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عبيد الله بن عدي بن خيار، في رواية ابن الخيار وفي رواية ابن خيار، الاثنين روايتان صحيحتان، أخبره قال دخلت على عثمان، ورواية أبي ذر الهروي دخل على عثمان، عثمان سيدنا عثمان بن الوليد، دخل عليه بسبب إيه؟ بسبب أخوه أمه اللي هو الوليد، لأنه كان ولع على الكوفة وكان شرب خمرا، وأما الناس وهو سكران، فسيدنا عثمان لما وصل له الخبر ما أقامش عليه الحد لأنه لم يتثبت، دي قضية عايزة يتثبت عشان يقيم عليه الحد، فالناس زعلت ليه سيدنا عثمان ما يقيمش الحد على الوليد وهو شرب الخمر، وعلشان أخوه لأمه هو بيحابي، هو بيعمل ليه؟ بيعطل حدود الله، وابتدى يكتر الكلام على سيدنا عثمان بن عفان، فقام راح دخل على سيدنا عثمان عشان يخبره بما يقوله الناس عنه، واضح؟ واحنا قبل كده سبق هذا الحديث وقرأناه قبل كده. دخل على عثمان فتشهد ثم قال أما بعد فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم. سيدنا عثمان بعد كده لما جاي ينتقله سيدنا عثمان رد عليه بالكلام ده، تشهد يعني ابتدى كلامه بالشهادتين، ثم قال أما بعد فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمن بما بعث أو بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هاجرت هجرتين، طبعا وهاجر إلى الحبشة مع زوجتي بنت النبي رقية، حتى لما هاجروا النبي قال أول من هاجر بعد إبراهيم بزوجته عثمان، شوف بين سيدنا إبراهيم وبين سيدنا رسول الله 4000 سنة على أقل تقدير، فكان أول من هاجر بزوجته بعد سيدنا إبراهيم لما قال إني مهاجر إلى ربي، كان سيدنا عثمان مع بنت النبي رقية إلى الحبشة، ثم بعد ذلك عاد وهاجر مرة أخرى إلى المدينة، فقال هاجرت الهجرتين، ثم هاجرت هجرتين ونلت، في رواية وكنت مكنلت، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصهر الرجل هو الذي يتزوج بنته أو أخته يسموه الصهر، فالصهارة هنا صهارة لأنه تزوج بنت النبي أو بنتي النبي، لأن تزوج رقية وبعد وفاة رقية زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ أم كلثوم، والاثنين ماتوا عنده، والنبي لما ماتوا عنده قال لو كان عندي ثالثة لزوجتكها يا عثمان، فكان يسموه ذي النورين عشان كده. وكنت صهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله تعالى، تابعه إسحاق الكلبي. حدثني قال حدثني الزهري مثله، وطبعا ساق الحديث لكله، وفي الآخر قال له إيه؟ إنه هو برضو تابع سيدنا أبي بكر بعدما تولى الخلافة بعد وفاة رسول الله، وأنه لم يغشه وأنه تابع سيدنا عمر بعد وفاة أبي بكر ولم يغشه، فقال لهم: أليس لي من الحق مثل الذي كان لهما عليكما، يعني من الطاعة والسمع والطاعة؟ أما الوليد فإذا اتضح لنا أمره نقيم عليه الحد، لأن دي قضية لازم يجي له شهود، يجي هو يعترف، مش أي واحد تطلع إشاعة كده يروح يقول له قيم الحد. فلما ثبت عليه الحد أمر سيدنا علي بن أبي طالب أن يقيم عليه الحد، عارفين القصة يعني. فسيدنا علي قال لابنه سيدنا الحسن: أقم عليه الحد. فسيدنا الحسن قال: الذي تولى قرها يتولى حرها، يعني اللي خد الولاية وحلاوتها يبقى هو بقى يقوم بالبواخة اللي فيها ويقيم الحد ويجلد الناس، إنما احنا ما قلناش حاجة وفي الآخر نجلد الناس يكرهونا على الفاضي. ده كلام سيدنا الحسن يعني. الذي تولى قرها، يعني البرودة الايه وحلاوة الولاية والحكم، يتولى حرها اللي هو إقامة الحدود على الناس. فقام سيدنا علي أمر سيدنا ايه جعفر أخوه فأقام عليه الحد وضربه 40 جلدة بإيه بجلدة فيها إيه فرعين، يعني كأنهم 80، وأقام عليه الحد. القصة معروفة وإحنا قبل كده شرحناها. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا مالك حا، برضو تحول إسناد. وأخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، يعني كأن أبوه يبقى عمه سيدنا عبد الله بن مسعود، لأن عتبة بن مسعود أخو سيدنا عبد الله بن مسعود. عتبة بن مسعود أنجب عبد الله، عبد الله هذا أنجب عبيد الله، وعشان كده ساعات يقول لك عبيد الله المسعودي، ساعات يقول لك ايه عبيد الله المسعودي، نسبة انه من سلالة ايه ابن مسعود اللي هو ابو سيدنا عبد الله بن مسعود وابو عتبة ابن ايه مسعود. قال اخبرني عبيد الله ابن عبد الله ان ابن عباس، في رواية ابي ذر ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، اخبره ان عبد الرحمن ابن عوف رجع إلى أهله وهو بمنى في آخر حجة حجها عمر، آخر حجة حجها سيدنا عمر في خلافته، وبعدها طعنه أبو لؤلؤ المجوسي وتوفي رحمه الله ونفعنا الله به وبذريته وبزيارته. كان سيدنا عبد الرحمن ابن عوف في منى، كويس، في آخر حجة حجها مع سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عبد الله بن عباس بيقول إن عبد الرحمن بن عوف رجع إلى أهله، يعني في المكان اللي نزل فيه أهله بمنى، في آخر حجة حجها عمر، فوجدني فقال، فلقاه قاعد هناك، كويس، فقال عبد الرحمن: فقلت يا أمير المؤمنين إن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، وإني أرى أن تمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة. الزهر سيدنا عمر كان عايز يوصي بأشياء هامة، فكان عايز يعملها في الموسم، فسيدنا عبد الرحمن بن عوف إيه قال له: في الحج بيحصل فيه غوغاء من الناس ورعاع ومن ليس من أهل الإسلام على حق، فالأحسن تأجل الكلام الهام ده لما ترجع المدينة تقولها لأهل الحل والعقد وللصحابة اللي يعرفوا قيمة إيه ما توصيهم به. فقال عبد الرحمن: فقلت يا أمير المؤمنين إن الموسم، يعني موسم الحج، يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، يعني رواية أبي ذر الهروي فيها وغوغاءهم، والغوغاء اللي هي الأصوات المختلطة التي لا معنى لها بسبب الزحام، زي ما تروح كده في حتة فيها مظاهرات مثلا وناس كتير مجتمعين وتسمع أصوات كتيرة مش متميز منها حاجة، سموها غوغاء، كويس، يبقى أصوات بسبب اختلاط الزعام. وإني أرى أن تمهل، يعني تؤجل هذه الخطبة التي فيها التوصية، حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة، والسنة والسلامة. عشان كده جايب الحديث ده هنا عشان الفقرة دي بس الإمام البخاري، عشان يبين ان المدينة هي دار الهجرة ودار السنة ودار السلامة، فجايب لهذه الفقرة بس. يعني يقصد الإمام البخاري هنا بيبين لك فضائل المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة، يعني ودار السنة، ورواية أبي ذر كمان والسلامة بعد السنة كمان مزودة، وتخلص لأهل الفقه وأشراف الناس، عشان تجتمع مع أهل الفقه وأشراف الناس وذوي رأيهم اللي هم أهل الحل والعقد اللي هم أهل الحكمة. قال عمر: لأقومن في أول مقام أقومه بالمدينة. يعني خد بنصيحة سيدنا عبد الرحمن بن عوف، قال له خلاص أول ما نوصل المدينة في أول خطبة لي حوصيه، يبقى سمع نصيحة سيدنا عبد الرحمن بن عوف. وعنه به قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن خارجة بن زيد بن ثابت. سيدنا زيد بن ثابت اللي جمع المصحف في عصر سيدنا أبو بكر وفي عصر سيدنا عمر وفي عصر سيدنا عثمان. سيدنا زيد بن ثابت كان من كبار الأنصار ومن علماء الأنصار، وكان يجيد لغات عصره، كان يعرف العربية ويعرف الرومية ويعرف الفارسية، كان يعني يعتبر من أهل الثقافة العالية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعله من خاصته، يكتب له الوحي، يكتب له الرسائل، فكان يعني إيه إنسان ثقف ولقن وكان كثير العلم. أنجب مين بقى؟ خارجة. خارجة ده من فقهاء المدينة السبعة، ابنه بقى طالع فقيه كبير من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. عن خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء، أم العلاء اللي هي أمه زوجة سيدنا زيد بن ثابت، أن أم العلاء امرأة من نسائهم، يعني امرأة من نساء الأنصار، يعني بايعت، شوف من نسائهم، جاب سيرة الأنصار هنا، جاب لك ضميره، جاب سيرة الأنصار قبل كده، يبقى ما جابش سيرة الأنصار. طب وفهمنا من من الأنصار؟ لأن قال من نسائهم وزيدنا ثابت بن زيد من الأنصار، يبقى من نسائهم يعني من نساء الأنصار. فهمت بقى طريقة فهم لغة العرب؟ طول ما انت ماشي كده تحاول تفهم، مش تمشي بقى زي الطالب البليد يقولك الضمير يعود على آخر مذكور. لا يا سيدي، مش قاعدة، قد وقد، لازم تنظر للسياق كويس وبعدين تشوف. قد يعود إلى آخر مذكور، وقد يعود إلى غير مذكور، وقد يعود إلى مفهوم. فهمت؟ أن أم العلاء امرأة من نسائهم بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أن عثمان بن مضعون طار لهم في السكنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما راح المهاجرين المدينة آخى بين بعض المهاجرين وبعض الأنصار، كويس، فكان من ضمن نصيب ولاد خارجة دول اللي هم سيدنا زيد بن ثابت وزوجته، كان نصيبهم مين يقعد معاهم؟ طار لهم، يعني وقعت قرعته عليهم، يعني نصيبهم طار لهم، يعني صار من نصيبهم في المؤاخاة سيدنا عثمان بن مضعون. طار لهم في السكنة، يعني يسكن معهم، يقيم معهم لحين ما يبقى ليه دار يسكن فيها، لأن المهاجرين لما راحوا المدينة ما كانش فيها فنادق يعني ينزلوا فيها، ما كانش فيها بيوت، فلازم حينزلوا على بيوت أهل المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسمهم وآخى بينهم عشان كل واحد يلاقي له مأوى يعيش فيه. حين اقترعت الأنصار، في رواية قرعت يعني عمل قرعة على سكن المهاجرين، قالت أم العلاء، أم العلاء اللي هي أم خارجة زوجة زيد بن ثابت: فاشتكى عثمان عندنا. عثمان بن مضعون سكن معاهم، واشتكى يعني مرض، فمرضته، فمرضته أم العلاء، حتى توفي في الجنائز. في باب الجنائز الحديث ده نفسه قاله قبل كده بس زود فيه وغسل حتى توفي وغسل في زيادة وغسل. هنا في الرواية دي ما جابش سيرة وغسل، هو قالها قبل كده في كتاب الجنائز في نفس الصحيح. حتى توفي وجعلناه في أثوابه، يعني في أكفانه بعد تغسيله. فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت، لما النبي دخل علشان يشوفه وهو في أكفانه، فقلت رحمة الله عليك أبا السائب. أبا السائب دي كنية عثمان بن مزعون، رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك يعني لك، شهادتي عليك هنا يعني لك، لقد أكرمك الله، يعني أكرمك الله أن هاجرت مع النبي ومت في دار هجرتك في حضور النبي والنبي راض عنك، فده كرم. شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه. النبي بيأدب أصحابه أن نهاية الإنسان مع ربه لا يعلمها إنسان إلا الله أو من يوحى إليه، وأنت لا يوحى إليك وأنا لم أخبرك، فليه أنت بتتألي على الله؟ تأديب. مش معنى كده أنه هو مش من أهل الفضل، لا، هو يربي الصحابة على عدم التقول في غير علم، ما تتكلمش بغير علم يقيني، دي أمور أخروية. إن ربنا سبحانه وتعالى يكرمه في الآخرة دي أمر الله لا يعلمه إلا الله، واضح؟ فهو بيعلمها، مش بينفي كرامة عثمان بن مزعون، ده بيعلمها أنها ما يصحش تقول حاجة هي لم تخبر بها بعد من إيه؟ ممن يوحى إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك، يعني كيف علمت أو من أين علمت أن الله أكرمه؟ قالت قلت لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فمن؟ يعني قالت له فداك أبي وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يعني فداك أبي وأمي، فهم؟ يفهمها العربي كده على طول، مع أنه ما جابتش سيرة فداء. أما تقول له بأبي أنت وأمي يعني أفديك بأبي وأمي، فهم؟ فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فمن؟ أمال مين اللي يبقى من المكرمين في الآخرة يا رسول الله لما يبقى ده هاجر وآمن بك ومات وأنت راض عنه؟ مين بقى اللي هيتكرم لو ده مش هيتكرم؟ فمان يعني هيبقى غير كده، فهمت؟ فبتسأل يعني. قال أما هو فقد جاءه والله اليقين، يعني الموت، والله إني لأرجو له الخير. خد بالك إن رجاء النبي متحقق، والله إني لأرجو له الخير، وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي، وفي رواية ما يفعل به، يعني النبي هنا بيثبت لنفسه الجهل، يعني عدم العلم. في ناس بتفهم كده، جهل بمقام النبي يفهمه كده، لكن النبي هنا بيثبت عدم علمه بذاته إلا أن يعلمه الله، وقد أعلمه الله. يعني النبي يقول أني أنا لولا أني رسول الله ما كنت أدري بذاتي ما يفعل بي أو يفعل به، وطالما أنت لا يوحى إليك فلا تتكلمي فيما لا تعرفين. ما زال يؤدب الصحابة من خلال، ويؤدبنا احنا من خلال الصحابة برضه، مش احنا الوقت كل حاجة واحد يموت بتاعنا يقول لك شهيد في الجنة، شهيد في الجنة، الله أعلم. ما هو اللي بيبعثون على نيتهم، كل واحد يبعث على نيته. احنا نتمنى أمة النبي كلها تبقى شهداء في الجنة، نتمنى هذا ونرجو من الله ذلك، وهي خير أمة أخرجت للناس، لكن ما نقدرش نجزم الجزم ده وتقول حتما لازم. لا لا، النبي نهى عن ذلك، لا تتألى على الله، فهمت بقى؟ مش كل بقى من هب ودب لدرجة يبقى ايه واحد اسمه حنة يقولك شهيد، ده شهيد دي مرتبة في الآخر، مرتبة. ازاي يبقى حنة وحنة وقف وبعدين بعد كده في الآخر تقول لي عليه شهيد. دي مرتبة مقام في الآخرة لأهل الجنة. وإحنا عارفين إن اللي يموت على غير الإسلام في عقيدتنا غير ناجي خلاص. ما دي عقيدتنا مش هنقدر نغيرها. ولو أمريكا قعدت تدنا للصبح هنغيرها؟ مش هنغيرها. فهمت إزاي؟ فإحنا متأكدين إن من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهو في الآخرة من الخاسرين. ولو مات في المعركة بالسلاح ملناش دعوة. ليه؟ لأن علشان يبقى من أهل الجنة لازم يبقى من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. وده ما أمنش بالنبي فإزاي يبقى ناجي في الآخرة؟ إزاي يعني؟ فهمت المسألة؟ فما ينفعش. أصبح تهريج اللي إحنا بنعمله. أو النبي بيعلمنا هو. إحنا نتمنى لبعضنا ولنفسنا كل خير، نتمنى ذلك، لكن لا ندري على سبيل التحديد. واضح؟ فلازم نتأدب. فالنبي بيقول هنا إيه؟ أما هو فقد جاءه والله اليقين، اللي هو إيه؟ الموت. والله إني لأرجو له الخير، أتمنى له الخير. وخد بالك إن أمنيات النبي متحققة. ليه؟ لعظم قدره عند الله. واضح؟ فيبقى خلاص هنا النبي أثبت لنا أنه هو إن شاء الله في غير. اطمأنينا على عثمان بن مظعون الحمد لله. لكن بيعلمنا حاجة تانية، بيقول وما أدري والله، وبيقسم هنا مش علشان النبي مش مصدق، لا، علشان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد تأكيد المعنى. لكن هو حتى لو لم يقسم هو مصدق. وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي، يعني إلا أن يعلمني الله، وقد أعلمني الله. مش ربنا قال له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، وقال أنا أول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض ومفتاح الجنة في يدي. طب ما عارف مستقبله النبي خلاص، وإنه هو صاحب المقام المحمود وصاحب الوسيلة اللي هي أعلى مقام في الجنة. طب ما هو عارف كل حاجة هو، بس مش عارفها بذاته، ده بإعلام الله له. فهم؟ يبقى هنا النبي بينفي العلم الذاتي ويثبت علم الوحي. في بعض الجهلة بقى ياخد من الحديث هنا ويقول لك ايه؟ يقول لك النبي ما يعرفش. امال النبي لو ما يعرفش امال مين اللي هيعرف؟ ده هو اللي جاب لنا القرآن كله. حد كان يعرف القرآن آية واحدة؟ والقرآن كله علم غيوب. القرآن كله فيه علم الغيب كله، في أخبار السابقين وأخبار اللاحقين وعلامات القيامة وأهل الجنة وأهل النار. حتى اللي هيقولوا إيه أهل النار في النار موجود جوه القرآن، وأهل الجنة هيقولوا إيه بعدهم الوعد موجود، وخطبة إبليس في أهل النار، ما هو إبليس في أهل النار هيخطب فيهم خطبة كبيرة. إن الله وعدني وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ده هيعمل خطبة كبيرة في الجهنم. مش دي كلها أمور غيبية ما نعرفهاش إلا من القرآن؟ القرآن ده أصلا علم غيوب. وجاء به النبي وأخبرنا على علامات الساعة وعلى ما يحدث في الأزمان اللاحقة بعده. يبقى النبي بربنا يعلمه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما أدري بذاتي وأنا رسول الله إلا أن يوحى إلي وقد أوحي إلي. فهم؟ زي بعض الناس برضو تيجي تروح تزور النبي صلى الله عليه وسلم وتقف قدام المكسورة الشريفة وفرحان بالنبي وقاعد بتكلم النبي بقى، ما هو النبي حي في قبره ويدري ما حتى يرد علينا السلام. دي معروفة، دي عقائد المسلمين، مش عايزة مناقشات دي ولا عايزة جدل، دي معروفة. تيجي تقف قدام النبي وتسلم عليه والناس كلها بقى ايه خشوع وفرحانين، يوم يطلع لك واحد من الأجلاف اللي هناك يقول لك ايه؟ ليس لك من الأمر شيء، مات خلاص، مات خلاص، ليس لك من الأمر شيء، ويعمل كده ينشينا عن النبي. وإحنا جايين من آخر الدنيا فرحانين بالنبي وده عايز يمنعنا عن النبي، حاجة شيء عجيب، أجلاف، وهو مش فاهم الآية. يعني ليس لك من الأمر شيء، يعني ليس لك من الأمر شيء إلا أن أملكك كل شيء وقد ملكتك كل شيء. أدي الآية معناها كده، ليس لك من الأمر شيء بذاتك ولكني ملكتك كل شيء فجعلتك رحمة للعالمين وأرسلتك للثقلين وجعلتك بيدك مفاتيح خزائن الأرض، وبيدك مفتاح الجنة، بل أنت ضامن في الجنة، بل أنت ترقي الناس داخل الجنة، فأنت بيدك كل شيء لأن الله ملكك كل شيء. فهمت بقى؟ بيفهموا الآيات على العكس، يعني جاء الآية تمدح النبي يفهمها هي ذم في النبي، يبقى دول ما بيفهموش القرآن بقى. ليس لك من الأمر شيء بذاتك، إن يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون، يعني ليس لك من الأمر بذاتك في تعذيبهم، فلا أسألك عن تعذيبهم لأنك لا تسأل عن أصحاب الجحيم، وقد ملكتك كل شيء فلا تحزن عليهم. فهمت المسألة؟ فالآية جاء في محض الإنعام والتفضل وبيان فضيلة النبي، يفهمها إن هي إثبات أن النبي لا يملك شيء، ويجي في الحديث ده يثبت منه إن النبي لا يعلم شيء. الله، ما النبي إزاي بقى؟ لما بقى لا يعلم شيء ولا يملك شيء يبقى نبي إزاي؟ حاجة غريبة. فهمت بقى؟ احذرهم هؤلاء الجهلة، احذرهم. فتعلم أن القرآن ما جاء إلا لمدح النبي ولبيان مقام النبي العالي، وكل من يقرأ آية من القرآن يستنتج منها خلاف ذلك فاعلم أنه الخطأ في فهمه لا في القرآن. فخد بالك، لأن الحديث ده برضو بيعملوا عيشة وشر لأنهم مش فاهمين. قالت ستنا أم العلاء، فهمت بقى المسألة خلاص، فهمت من النبي إنها ما تقولش بغير علم خلاص. قالت فوالله لا أزكي بعده أحدا، يعني على سبيل الجزم ما أعملش كده تاني خلاص. قالت فأحزنني ذلك، وأحزنها بقى أن النبي ما جزمش جزم قاطع إن هو من أهل الخير. قال أرجو، فهمت أرجو دي إنها تحتمل وتحتمل، فنايمة زعلانة على عثمان بن مزعود كويس. فنمت فأريت لعثمان بن مضعون عينا تجري، شافت في الرؤية لأن نايمة مهمومة بحال سيدنا عثمان بن مضعون بعد ما مات، وأن النبي لم يجزم في حقه بشيء، فشافت في الرؤية عينا تجري لعثمان بن مضعون. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت. خد بالك أن الرؤية دي رؤية المؤمن، دي جزء من الوحي، فهم؟ فهي اطمأنت وفرحت، فقامت جارية راحت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له الرؤية اللي شافتها. فقال ذلك عمله، ذلك عمله، يعني الماء اللي انت شايفاه ده عمله بيجري عليه بالثواب والري والحياة في الحياة الآخرة. فطمأنها النبي صلى الله عليه وسلم. ونقف عند هذا الحد، ونكمل إن شاء الله يوم السبت القادم الساعة 10:30 صباحا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أسمعنا خيرا وأطلعنا خيرا، وارزقنا اللهم العافية وأدمها لنا، واجمع اللهم قلوبنا على التقوى، ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، قم الدنيا كمن واكتر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين، ودي يا ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا. والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين، إن شاء الله إن شاء الله.